إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه موجاتها إخوة الإيمان تنضم إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. أنت العليم بدقة الأسرار. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل محمد مصطفى يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مسبيرو بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن على أعتاب عام هجري جديد، والعاقل من وقف مع نفسه ينظر في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستلهم الدروس والعبر. من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن بالله تعالى وحسن الثقة في الله عز وجل، وهذا واضح في مواقف عديدة في رحلة الهجرة المباركة، منها أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بوقوف أهل الشرك بباب داره يرصدون خروجه صلى الله عليه وسلم ليضربوه ضربة رجل واحد، ومع هذا يخرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من بيته وهم واقفون ويضع على رؤوسهم التراب مرددا قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم واثقا في عناية وحفظ الله عز وجل له، وهذا أبو بكر الصديق وهو في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة أمام الغار يبحثون عن رسول الله وصاحبه، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فيرد عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رد الواثق في ربه الذي يحسن الظن في خالقه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. فما أجملها من كلمة تبعث الطمأنينة والسكينة في القلوب: إن الله معنا. فيا أخي، ونحن على أعتاب عام هجري جديد، ما أحوجنا إلى أن نبحث عن معية الله التي تتحقق بالتقوى والإحسان والصبر. اللهم إنا نسألك معيتك ورعايتك وعنايتك، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم. من أول سورة غافر نبقى مع هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة

ونقطة الانطلاق والحد الفاصل في مصير هذا الدين العظيم، وإذانا بفجر جديد لدولة التوحيد. أشرق على الكون نوره بعد ليل طويل، فاللهم نسألك أن تجعل العام الهجري الجديد عام خير وبركة وأمان وسلام على البشرية جمعاء، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا الآن أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، وأن ننظر إلى السماء مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ حسين السويفي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاء وحلمك في قضاك يا رب. اللهم احفظ مصرنا ادم علينا نعمة الأمن والإيمان يا رب، بجلال وجهك يا كريم، بجلال لوجهك خير مسؤول بي. وبنور وجهك وبنور وجهك يا عظيم الشان وبحق نعمتك التي أوليتها يا رب وبحق نعمتك التي أوليتها من غير ذي عوض من غير ذي عوض ولا أسماني وبحق نعمتك التي أوليتها من غير ذي عوض ولا أسماني وبحق رحمتك التي وبحق رحمتك التي وسعت جميع الخلق جميع الخلق جميع الخلق محسنهم كذاك الجان وبأنك الله وبأنك الله الإله وبأنك الله الإله الحق معبود وراء معبود وراء متقدس عن ثاني من ذا سواك من ذا سواك من ذا سواك ومن سواك ومن سواك من ذا سواك ومن سواك من ذاك للمضطر يسمع سواك من ذاك للمضطر يسمع سواك يجيب دعوته مع العصيان انصر كتابك والرسول ودينك العالي انصر كتابك والرسول ودينك العالي الذي أنزلته بالبرهان. انصر كتابك يا بالنصر العزيز يا رب، وانصره بالنصر العزيز، وانصره بالنصر العزيز، كمثل ما قد كنت تنصره بكل زمان. وانصروا بالنصر العزيز، كمثل ما قد كنت تنصره بكل زمان. يا رب واهدي مو بنور الوحي كي يصلوا إليك فيظفروا بجناني. وانصرهم يا رب بالنصر الذي أنزلته يا منزل القرآن. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خاتم المرسلين يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، وحده لا إله إلا الله، وحده أن محمدا رسول الله، وحده محمدا رسول الله.

أيها الإخوة المؤمنون، هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة تحمل من الدروس والعبر ما يحتاج إلى عقول واعية وأفكار منضبطة وقلوب صافية، ومن ذلك موقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع سراقة بن مالك، هذا الموقف الذي كان دليلا واضحا على صدق النبوة وصحة الرسالة. فهذه قريش ترصد 100 ناقة لمن يأتي بمحمد وصاحبه، وسراقة بن مالك من فرسان مكة العالمين بضروب الصحراء، تهفو نفسه إلى 100 ناقة فينطلق باحثا عن الرسول وأبي بكر الصديق، وها هو الحلم يكاد أن يتحقق، حيث رأى ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالعناية الإلهية تحفظ الحبيب وصاحبه، فهذا فرس سراقة يتعثر، وهذا سراقة يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رسول الله يؤمن سراقة ويعده يوما ستلبس أساور كسرى. وأرى سراقة راح يتبع خطوكم، ضلت خطاه وتاه في البيداء. وهنا يقول سراقة: اذهب سيدي، لا لن أناصبكم بأي عداء، أنا لن أدلهم عليكم سيدي أبدا ومهما حاولوا إغرائي، ارجع سراقة لا غبار عليك، واسمع لما سأقول من أنبائي، يوما ستلبس في يديك أساورا هي ملك كسرى صاحب الخيلاء. ويتحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك في زمن الفاروق عمر بن الخطاب. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، نبقى منه مع هذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين،

من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت الزميل محمد الورداني من غرفة المراقبة الرئيسية. هذه تحيات الزملاء مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، مدحت سعد زغلول، راني عبد الباسط من أسرة التخطيط الديني. هذه تحيات الزميل محمد حماد عطية. على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا إخوة الإيمان عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك الأحد 26 من شهر ذي الحجة من عام 1441 من الهجرة، الموافق 16 من أغسطس من عام 2020 من الميلاد.